السلام عليكم ورحمه الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ان يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهذه المحاضره تعقيب على كلمه الشيخ ابي الحسن المصري، وذلك في اعقاب الكلمه التي القاها في مسجد وجامع الخور، حيث كنت اتمنى ان يتسع صدر الشيخ والا يخرج من المسجد لاجل ان يتبين الحق. فان كان ما معه حق رجعنا اليه، واذا كان الحق معنا ينبغي ان يرجع الينا، وحينئذ نريح الشباب من هذه الحيره ومن هذا الاختلاف والتمزق في عدد من المسائل التي كثر فيها الأخذ والرد. والمسألة التي جاءت في أثناء إجابة الشيخ أبي الحسن ليست مسألة فرعية، بل هي مسألة من أصول الدين، فيها إجماع، مسألة من أصول الدين فيها إجماع من الصحابة، وهو قد غلط فيها. ثم هي من مسائل الخلاف اليوم. هذه المسألة كان ينبغي أن تناقش لأنها من مسائل الخلاف اليوم، ولأنها مرتبطة بقضية خطيرة هي أخطر قضايا العصر على الإطلاق، ألا وهي قضية التشريع من دون الله واتباع شرع غير شرع الله. أما الفوضى التي حدثت في المسجد فقد ألمتنا. أولا أنها حدثت في بيت من بيوت الله، ثانيا ما كان ينبغي أن تدخل الأسلحة في المسجد فإن في ذلك محذور شرعي، ثم شهر الأسلحة في أعقاب الفتنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم من رفع السلاح علينا فليس منا. ونحن ما كنا نريد هذه الأمور، وبفضل الله عز وجل بدأ الحديث وبدأ الحوار بشكل جيد، وكان الناس يستمعون. ولولا عوامل أثارت الفوضى، فيشهد جميع الحاضرين أو يشهد المنصفون من الحاضرين أن الذين بدأوا الفوضى هم أصحاب الشيخ أبي الحسن، بل أبو الحسن نفسه بأسلوبه الساخر والاستفزازي وفي الأطروحات التي طرحت، وفي غالبها نعم لم تكن صريحة، ولكن هناك أطروحات أثارت الشباب فكانت في البداية منهم. ثم كانت القشة التي قسم طارق البعير او الفتنه او القتيل الذي اشعل الفتنه هو خروج ابي الحسن قبل تمام الحوار والمناقشه في قضايا هي من اخطر قضايا العصر، بل هي اخطر قضايا العصر بلا شك، وهي قضيه التزام شرع غير شرع الناس. هنا يناقشها من منطلق منع الزكاه بالقوة من طائفة ممتنعة بالقوة، هل هو ردة مخرج من الملة أو لا؟ مع اتفاقنا جميعا نحن وهم على ان اي طائفه مبتدعه عن الزكاه هو القاتله. فالفوضى التي حدثت في المسجد المتنا ولم نكن نريدها، بل بفضل الله عز وجل كان طلبتنا متأدبين وكانوا ملتزمين في الخلق والإسلامي والسلوك الإسلامي الصحيح بفضل الله عز وجل. نعم هم ردوا الاعتداء لما اعتدي عليهم بعد ذلك، وأنا أشكرهم على موقفهم أو على موقفهم الصحيح وعلى أدبهم. كان الأسلوب اللامسؤول والتصرف السيء هو الذي أثار الشباب وأشعل الفتنة داخل المسجد. فماذا كان يضيره لو أتم الحوار كما فعل في أول الأمر؟ فإن الناس كانوا يستمعون ويستفيدون في مسائل مهمة وخطيرة. لولا تعكير الجو من بعض الغوغاء، إما بالضحك في غير موضع أو مقاطعة لحديث من بعضهم أحيانا، بل ومن الشيخ نفسه أحيانا. وقد كنت طلبت من الشيخ أبي الحسن نفسه أن نتناقش ولو لوحدنا إن شاء ذلك، فلم يوافق وأشار إلى المراسلة فيما بيني وبينه. وهذا أسلوب غير مقنع، فإن الكتب كثيرة وهذا الأسلوب لا يضع النقاط على الحروف ولا تحسب معه قضية، فكان الأولى به أن يستمر الحوار. فإذا أردنا أن نتأكد من نقطة أو شكينا فيها فنرجع الحديث فيها أو التأكد إلى وقت آخر. فهذا الأسلوب وحده هو الذي كان سيحسم القضية إما معنا وإما معه. لكن لما رأى أبو الحسن أن عامة المسائل التي يتمسك بها أصحابه ليست مما قامت على دليل شرعي، بل عامتها مبني على أمور نفسية أو جهالات، خشي من أن تحاصره الأدلة والنصوص ومن ثم يكون سببا في تفرق الغوغاء من أصحابه عنه، ولذلك لم يجد بدا من أن يقطع المناظرة ويخرج من المسجد. وها أنا ذا أعقب على كلامي وأريد أن يستمع إلي بتجرد. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فإن وجدت فيه يا أبا الحسن خطأ فرده عليه بالعلم والعدل والأدب، وأنا سوف أستمع إليه برحمة صدر. فإن كنت محقا رجعت إلى كلامه، وإن كان فيه باطل رددته عليه، وإن كان فيه حق وباطل قبلت منه الحق ورددت الباطل. وأنا إن شاء الله لا أستكبر على الحق، ولا ينبغي هذا لمسلم. فالمسألة الأولى التي وردت في كلام أبي الحسن وتنازعنا فيها، أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر لمنعهم الزكاة، ونقلت أنا فيه إجماع العلماء على قتاله، وذكرت الإجماع القديم على ردته، أعني به إجماع الصحابة. وكان الشيخ أبو الحسن موافقا على أن الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة تقاتل، وأن هذا محل إجماع، ولو كانوا يصلون ويصومون ولو كانوا ناطقين بالشهادتين. وفرحنا في هذا التقارب، وانحصرت نقطة الخلاف بكون قتالهم هل هو قتال ردة أم قتال بغي؟ مانع الزكاة طائفة ممتنعة بالقوة تقاتل، وهذا محل اتفاق بيني وبين أبي الحسن وهو بين علماء الأمة كلها. محل القتال. وهل قتالها قتال ردة؟ هذا أيضا سيدعونا إلى مسألة لو امتنع الطائفة عن الشراحة المتواترة ولو كان الزكاة هل تقاتل أيضا أو لا؟ سيدعونا إلى هذه النقطة وسنرجع الحديث عنها إلى آخر الدرس. فاتفقنا على أن أي طائفة امتنعت عن أداء الزكاة للقوة تقاتل، وإنما الخلاف هل قتالها قتال بغي لأنها باغية أو قتال بغي. فادعيت أنا الإجماع إجماع الصحابة على أنه قتال ردة، وهو ذكر خلافا في هذه المسألة وأنه قتال، ما مفاده أنه قتال بغي وليس قتال ردة. هذا الكلام عزلته نقل الإجماع عزلته لشيخ الإسلام ابن تيمية ولغيره من أهل العلم. وهكذا الآن سأقول لكم أقوال أهل العلم في هذه المسألة ليتبين أني لم أكن ألقي الكلام جزافا هكذا على عوامل، وإنما كنت مستندا فعلا لأقوال أهل العلم في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما الذين نقلوا، قبل قول شيخ الإسلام، الذين نقلوا الإجماع على ردة، يتفقق على قتال، على ردة مانع الزكاة فهم كثير من أهل العلم. فمنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في مجموع الفتاوى الجزء 28 صفحة 519: وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانع الزكاة، وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة، فلهذا كانوا مرتدين، وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله. أصرح من هذا قوله في صفحة 531 من الجزء نفسه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا كان السلف سموا مانع الزكاة مرتدين مع كونهم يصلون ويصومون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين؟ وقال محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الدرر السنية بالألوبة النجدية الجزء 8 صفحة 131: ينقل محمد بن عبد الوهاب عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر كلامه على كبر مانع الزكاة: والصحابة لم يقولوا هل أنت موكل بوجوبها أو جاحد لها، هذا لم يعهد عن الصحابة بحال، بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه أو يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحود وجوبها. وقد روي أن طوائفا منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة وهي قتل مقاتلتهم وسبي دراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلهم بالنار وسموهم جميعا أهل الرفق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وممن نقل إجماع الصحابة على ردة مانع الزكاة العلامة أبو بكر الجصاص في كتابه أحكام القرآن عند تفسير قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال في تفسير هذه الآية: وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الإسلام، سواء رده من جهة الشك أو رد أو ترك القبول، و والامتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم، لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم وحكمه فليس من أهل الإيمان، يعني قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وممن نقل الإجماع في هذه المسألة القاضي أبو يعلى في كتابه مسائل الإيمان، قال صاحب كتاب الأحكام السلطانية يقول في كتاب مسائل الإيمان: وأيضا فإنه إجماع الصحابة، وذلك أنهم نسبوا الكفر إلى مانع الزكاة وقاتلوه وحكموا عليه بالردة، ولم يفعلوا مثل ذلك بمن ظهر منه الكبائر، ولو كان الجميع كفرا لتوبوا بين الجميع. هذا كلام القاضي أبو يعلى، أعيد كلامه: وأيضا فإنه إجماع الصحابة، وذلك أنهم نسبوا الكفر إلى مانع الزكاة وقاتلوه وحكموا عليه بالردة، ولم يفعلوا مثل ذلك بمن ظهر منه الكبائر، ولو كان الجميع كفرا لتوبوا بين الجميع. وممن نقل أيضا إجماع الصحابة على ردة مانع الزكاة العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وهذا إمام جليل، هو شيخ فضيلة الشيخ بن باز، وتعلم عليه علماء كثر الذين تعلموا على يد هذا الإمام، هم كثير من علماء السعودية الذين يشار إليهم بالبنات. يقول العلامة محمد بن إبراهيم هذا الشيخ: وقد سئل عن قتال مانع الزكاة هل هو ردة؟ فأجاب: الصحيح أنه ردة، لأن الصدق لم يفرق بينهم ولا الصحابة ولا من بعدهم. انتهى من كلامه مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. فهؤلاء العلماء الأعلام الذين نقلوا إجماع الصحابة ليس فقط على قتال مانع الزكاة، فإن هذا أوضح من أن يوضح هذه القضية، إجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة أوضح من أن توضح، ولكن إجماع الصحابة على ردة مانع الزكاة، هؤلاء الأعلام نقلوا إجماع الأمة، إجماع سلف الأمة الصحابة رضوان الله عليهم على هذه المسألة. فما هو مستند هذا الإجماع؟ هل هذا الإجماع الذي اجتهد فيه الصحابة له مستند؟ نعم له مستند، وإن كان إجماعهم بحد ذاته حجة شرعية، ومخالف إجماع الصحابة مبتدع ضال، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على الضلالة، ولأدلة كثيرة. مستند هذا الإجماع هو الكتاب والسنة والأقوال المنقولة عن الصحابة في هذه المسألة. أما دلالة الكتاب على قتال مانع الزكاة فقد قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. مفهوم إذا لم يفعلوا هذا المشروط، لم يفعلوا هذا المشروط فإنه لا يخلى سبيله فيقاتلوا. هذه الآية دليل على قتال مانع الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. مفهوم إذا لم يفعلوا هذا المشروط أو شيئا منه، لم يفعلوا على التحقيق شيئا من هذا المشروط، فإنهم يقاتلون. أما الدليل على ردتهم، على ردة مانع الزكاة، فهو قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم إذا لم يفعلوا شيئا من هذا المشروط فإنهم ليسوا بإخوانكم في الدين، ومن أن هم كفار مرتدون. وأما من السنة، مستند هذا الإجماع من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فهذا أول دليل من السنة يدل على وجوب قتال مانع الزكاة. قولي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. يعني إذا لم يفعلوا ذلك لم يعصموا مني دماءهم وأموالهم. أما الرواية الأخرى فإذا من قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فهذه لا تتعارض مع هذه الرواية. هذا الحديث له روايات متعددة. من هذه الروايات حتى يوحد الله. من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. من رواية أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا ويصلوا صلاتنا وهو أبو ذر. في رواية أخرى ويؤمن بما جئت به. ليس المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ليس المقصود فقط هذا، بحيث لو امتنعوا عن مثلا الصوم، طائفة ممتنعة عن الصوم أيضا تقاتل بالإجماع وقتالها قتال الردة كما هو الإجماع السلف. لو امتنعت عن أي شريعة متواترة تقاتل كتحريم الخمر، ما التزمت بتحريم الخمر، ما التزمت بتحريم الربا، ما التزمت بتحريم نكاح الأمهات مثلا، لم تلتزم بالواجبات المجمع عليها ومن ذلك الجهاد ومن ذلك فرض الجزية على الكفار، لم تلتزم بذلك امتنعت عن الطائفة فإنها تقاتل أيضا، لا خلاف بين العلماء في ذلك. وهذا الالتزام، التزام العمل هو من حق لا إله إلا الله، حتى لو لم تأتينا هذه الروايات التفصيلية هو من حق لا إله إلا الله، كما أنها قد غابت عن أبي بكر وعمر، لأن لما تناظر أبو بكر وعمر في هذه المسألة قال عمر كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. أبو بكر استدل بالعموم إلا بحق الإسلام، قال هذا حق المال، هذا من حقها. لو كانت هذه الرواية عند أبو بكر لاحتج به عليه، قالوا ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولو كانت هذه الرواية عند عمر لما اعترض، لأن النص في محل النزاع أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، مما يدل على أن هذه الزيادة هي من رواية ابن عمر الصحيح. هذه الزيادة خفيت عليهما رضي الله عنهما، فاحتجوا بالعموم وتناظروا على بالنظر إلى عموم الدليل وعموم الأدلة الشرعية. فالالتزام بالشرع كتشريع رباني هو من أصل لا إله إلا الله، من أصل الإيمان. وعدم التزام الشرع هو قادح في أصل الإيمان. لذلك الله عز وجل يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له فتوى في مسألة في مثل هذه المسألة يقول فيها: كل طائفة ممتنعة عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو امتنعت عن التزام تحريم الدماء والأموال أو الخمر أو الزنا أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو امتنعت عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها والتي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلاف. انتهى كلامه. إذن المصدر مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية مجلد 28 صفحة 468 والمجلد 35 صفحة 408. ومثل هذه الفتوى قول الحافظ ابن كثير: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحكم إلى الياسة وقدمها عليه؟ من فعل ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين. فتغيير الشرع والتزام غير الشرع هو موجب للخروج من الملة، ولذلك قال الله عز وجل: فمن بدل حكما واحدا وهو تحريم الميتة سماه مشركا وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا أيضا قريب من الكلام الذي قاله الجصاص فيما نقلناه قبل قليل، لأنه قال وفي هذه الآية التي تلوت عليكم قبل قليل على أن من رد شيئا من أوامر الله، من رد شيئا وسبقت الزكاة، من رد شيئا من أوامر الله أو أوامر رسوله فهو خارج من الإسلام، لكن لابد أن تكون هذه الأوامر متواترة مجمع عليها، سواء رده من جهة الشك أو ترك القبول أو الامتناع أو ترك القبول والامتناع من التسليم، فذلك يوجب ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة وقتلهم وسبل ذرائهم، لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم حكمه فليس من أهل الإيمان. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، داخل فيه وأنا محمد رسول الله، معظم الروايات ليس فيها محمد رسول الله لكن داخل فيه الالتزام بمقتضيات لا إله إلا الله وعدم الاتيان بأي ناقض ينقض لا إله إلا الله، من ذلك الالتزام الشرع. إنما الصلاة والزكاة مثال فقط، مثال. أمرت يعني كذلك حتى لو لم يلتزم، لو أن طائفة امتنعت عن الصوم تقاتل وقتالها بالإجماع وقتالها على التحقيق والردة. قال الحافظ ابن كثير في بيان هذا المعنى: ونبه بأعلاها، لما ذكر الصلاة والزكاة قال: ونبه بأعلاها على أدناها، فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة التي هي حق الله عز وجل، وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعدد إلى الفقراء والمحاورين. نعم. فقوله إذن: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يدخل فيها شرط من شروط لا إله إلا الله هو شرط الانقياد والتسليم. فالطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة كل عندها شرط الانقياد الذي هو احد شروط لا اله الا الله، ففي شروط سبعه قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فانه لم ينتفع قائلها بالنطق الا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد بعد ما اقول والصدق والاخلاص والمحبه وفقك الله لما احب، شرط الانقياد. فإذا كان طائفة امتنعت عن أداء الزكاة، ليش حكمنا بردتها لقاتلها؟ إذا قاتلت حكمنا بردتها ليه؟ لأن شرط الانقياد اختلف، انتقضت عليها أصل الشهادتين، انتقضت عليها أصل الشهادتين. وهكذا يقال في كل أمر مجمع عليه أو متواتر ومجمع على أنه من واجبات الدين أو من محرمات الشرع. فهذا من دلائل السنة. ومن دلائل السنة أيضا التي تدل عدنا إلى مستند الإجماع، ما هو مستند الإجماع في تكفير مانع الزكاة؟ ذكرنا دلالة الكتاب، وذكرنا من دلالة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ومن دلالة السنة أيضا ما رواه البيهقي في سننه وصححه يحيى بن معين والحافظ المزي أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعرس امرأة أبيه، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم سرية تقتله وتقمص ماله. هذا رجل من المسلمين تزوج بامرأة أبيه، لم يزني، ليست المسألة الزنا يعني شيء عار وسر، لا، تزوج بامرأة أبيه، أقام على هذا الأمر وأعلنه. هذا يختلف حكمه. الذي يزني بذات محرم أتى بأمر عظيم، ولكن هذا فعل كفر، فلذلك باعتباره التزام غير الشرع أو عدم التزام الشرع، هذا الأمر عدم التزام الشرع. فلذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية تقتله وتخمس ماله. لو فقط أرسل السرية لتقتله لربما قلنا تعزيرا، لربما قلنا قتلته حدا، وهذا خاص بحد من أتى محرما. لكن لما جاءت الرواية الصحيحة التي صححها يحيى بن معين والحافظ المزي وتخمس ماله، علمنا أنه قتل ردة، قتل ردة. هذا الذي يعلن عدم التزامه بالشرع، يعلن عدم التزامه بالشرع، يختلف عن الشخص الذي يخالف الشرع سرا ولا يلتزم مخالفة الشرع ولا يعلن ذلك، هذا حكمه يختلف. فهذا من دلائل السنة على أن على مستند الإجماع الذي ذكرناه عن الصحابة في تكفير مانعي الزكاة. أما الآثار المنقولة عن الصحابة في هذه المسألة فمنها ما رواه البخاري في صحيحه في باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: والله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. متفق عليه. ووجه الدلالة على قتال مانع الزكاة من هذا الأثر أوضح من أن يوضح. أما وجه الدلالة على تكفير الصحابة لمانع الزكاة فمن أول. الأول قول أبي هريرة في أول الحديث: وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس. الثاني قول أبي بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، مع إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. حينما اعترض عمر على أبي بكر وقال كيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله، فبماذا احتج أبو بكر؟ قال إنها حق المال في آخر الحديث حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماء وأموالهم إلا بحق الإسلام أو إلا بحقها. فقال أبو بكر هذا من حقي من لوازم لا إله إلا الله، التزامهم بأداء الزكاة من لوازم لا إله إلا الله، هذا من حقها من حق الإسلام من حق لا إله إلا الله أن يلتزموا العمل، فهذا من حقها. ثم أيضا استدل به مسألة الصلاة اقتران الصلاة بالزكاة، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فيه إشارة إلى أن أبي بكر وعمر وعامة الصحابة يرون قتال تارك الصلاة، أن تارك الصلاة يقتل، وكذلك المعروف عن عامة الصحابة تكفيرهم لتارك الصلاة، لما رواه ابن ناصر في إسناد حسن عن جابر بن عبد الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تبقى كفر إلا الصلاة، وعن عبد الله بن شقيق نحو ذلك من باب آثار. فمذهب الصحابة في مسألة الصلاة قتال تاركها وتكفير تارك الصلاة، وإن كان قد يحدث خلاف في تحقيق مناط الترك، ما الذي يصدق عليه ترك الصلاة؟ ففيه إشارة إلى أن الصلاة عند الصحابة تارك الصلاة يرونه كافرا وأنه مكافر. فاستدل أبو بكر بأن الصلاة حقه، لأن الزكاة حق المال كما أن الصلاة حق البدن أو حق الله عز وجل، واستدل أيضا بأن قليلتها في كتاب الله. ستأخذ حكمها في ماذا؟ في الأمرين، في قتال تاركيها وفي تكفير تاركيها، ومن خصص فيحتاج إلى دليل التخصيص، ولا يصلح الدليل الذي أورده الشيخ أبو الحسن لأنه إنما هو في الفرد الذي، وهذا قد يكون يتركها مرة أو مرتين أو ثلاث مقلل أو يتركها في الكلية، لكن يختلف عن طائفة مصرة وستقاتل عن الامتناع، هذه كافرة مرتدة عند الصحابة، هذه كافرة مرتدة عند الصحابة. أما لو إنسان ترك الزكاة أو الصلاة مرة أو مرتين مقلا أو كسلا أو هذا حكمه يختلف، حكمه يختلف. نعم، إذا مما تقدم يتضح وجه الدلالة من هذا الأثر على تكفير مانع الزكاة، ليس فقط على قتال مانعين الزكاة. يعني من قول أبي هريرة في أول الحديث وكفر من كفر من العرب، وقول أبي بكر لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، في إشارة إلى أن حكم الصلاة حكم الزكاة. ومما نقل عن الصحابة ما رواه أبو بكر البرقاني في مستخرجه في إسناد على شرط البخاري ولفظه، قال جاء وفد بزاقة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح، فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية، فقالوا هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية؟ قال ننزع منكم الحلقة والقراء ونغنم ما أصابنا منكم وتردون علينا ما أصبتم منا وتدون لنا قتلانا ويكون قتلاكم في النار إلى قال ابن بطال كانوا يرتدون ثم هذا الأمر. لما جاء وفد بزاخة إلى أبي بكر يسألونه الصلح يعني بعد توبته، وخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المقصد، إما نحاربكم أو تتوب. فقالوا هذه أو السلم المقصد، أو حتى تبتم ننتظر ننظر حسن إسلامكم، ما نأمل خدعتكم. قالوا السلم المقصد، قالوا هذه المجلية قد عرفناها، حرب المجلية معروف، لكن السلم المقصد ما هي؟ قال لهم ننزع منكم الحلقة، يعني السلاح والكراع، أظن تكون بفتح الله الحلقة أو الحلقة، نعم، ننزع منكم الحلقة يعني السلاح والكراع يعني الخيل، ونغنم ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم منا، وتدون لنا قتلانا، تدفعون ديات قتلانا، ويكون قتلاكم في النار، يعني قتلاكم لا ديات لهم، هم في النار يشهدون أنهم في النار، ويكون قتلاكم في النار. هذا الخبر رواه البخاري من مستخرجه بإسناد عشر البخاري، وقد رواه البخاري أيضا في الصحيح لكن مختصرا، رواه البخاري في الصحيح مختصرا بنفس هذا الإسناد، أخرجه البغدادي في مستخرجه، وذكره الحميدي أيضا في الجمع بين الصحيحين. فهذا طعنا في ردتهم، لأنه قال وتكون قتلاكم في النار، ومن كونه غنم أمواله وسبى براهيم أيضا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن عمر لم يوافق أبا بكر في تكفير مانع الزكاة، بدليل أنه رد السلم إليهم في خلافته كما ذكره الحافظ في الفتح، وهذا خطأ، فإن رد السلم لا يدل على مخالفة عمر لأبي بكر في تكفير مانع الزكاة، بدليل أنه رد سبي غيرهم من المرتدين كقوم مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي، وكبر هؤلاء لا ينازع به أحد، لأن المرتدين ثلاثة أمر، أو شبعوا مدعي النبوة عندهم مثل سجاح وطليحة الأسدي ومسيلمة الكذاب، تبعوه بعضهم لا يقل نبوته لكن تبعوه وأطاعوا لأنه من قومه، ونوع ثاني منع الزكاة، ونوع ثالث نعم عادوا إلى عبادة الأوثان، نوع ثالث عادوا إلى عبادة الأوثان، لكن سيرة الصحابة في جميعهم واحدة، في جميع الأصناف هذه سيرة الصحابة واحدة، ولا يستطيع أحد أن ينقل خلافا في هذه المسألة عن الصحابة. أقول بل عمر رد السبيل لما ظهرت توبته وظهر حسن إسلامه، فإن هذا كان شرط خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولأن رد السبيل جائز، قد رد النبي صلى الله عليه وسلم سبي أوطاس كما في الصحيحين، رد عليهم سبي أوطاس لما جاءوا التائبين وأرادوا أموالهم وسبيهم، قال الأموال لا ونرد عليكم السبي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، وأهل الردة كان قد اتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة على أنهم لا يمكنون من ركوب الخيل ولا حمل السلاح، بل يتركون يتبعون أذناب البقر حتى يبلي الله خليفة رسوله والمؤمنين حسن إسلامهم، فلما تبين لعمر حسن إسلامهم رد ذلك إليه لأنه جائز. انتهى كلامه من منهاج السنة. فهذا هو رأي أبي بكر وعمر الذي قال فيهما صلى الله عليه وسلم يقتدوا باللذين من بعده أبي بكر وعمر، وقال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواة، وهذا هو صديق الأمة رضي الله تعالى عنه الذي وقف هذا الموقف الحازم، حتى روي عن بعض الصحابة وهذا من الآثار الذي لم يسعني الوقت لأحقق هذا الآثار، أنهم كانوا يقولون لو أطاعنا أبو بكر لكفرنا، يعني لو أبو بكر سمع كلامنا وترك يعني حرف مانع الزكاة لكفرنا بذلك. ويحتاج إلى تحقيق، ولم يسعني الوقت لأحقق هذا الأثر. هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول شيخ الإسلام عنه وقد لا يحفظ له هدية أحدثية بقلاب نص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجد لعلي وغيره من الصحابة أكثر مما وجد لعمر. وقال ابن القيم في أعلام الموقعين: فإذا اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر. وهذه الجملة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراجح من أقواله. فمما تقدم يتبين بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة أن الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة تقاتل، وأن قتالها قتال ردة، وأن الأعلام نقلوا إجماع الصحابة على مسألتين: على تكفير مانع الزكاة وعلى قتالها. فحين ذكرت هذا، ذكرت ذلك في الحوار، ضحك بعض الجهال بلا سبب، فهل فيما نقلته ما يضحك؟ أما ما ذكره أبو الحسن من أن الخطابي ذكر خلافا وابن حجر ذكر خلافا، فهذا الخلاف حادث بعد انعقاد الإجماع. فإن الأمة إذا أجمعت على شيء في عصر من العصور فهو حجة شرعية، وخصوصا إجماع الصحابة رضي الله عنهم. فإن الصحابة لو اجتمعت كلمتهم على شيء فهو حق ولا شيء، ومخالف إجماع الصحابة ضال مبتدع، لا يكون أحد أبدا أهدى من الصحابة رضي الله عنهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليهم بالنواجذ، وأن يقوموا محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقال صلى الله عليه وسلم: ما معناه لا تجتمع أمتي على ضلالة؟ رواه أبو داود وهو حسن. وفي الكتاب والسنة ما يدل على حجية إجماعهم رضوان الله تعالى عليه. وما فائدة الإجماع؟ ما فائدة الإجماع؟ إذا قلنا الإجماع حجة شرعية معناه أنه حق، والحق لا يكون في يوم من الأيام باطل. فإذا أجمعوا على أن مانع الزكاة يقاتلون وعلى أنهم مرتدون، فلا يمكن أن يكون هذا في يوم من الأيام باطل. فإذا حدث خلاف بعدهم فيعتبر خطأ، هذا الخلاف خطأ بمخالفته للإجماع السابق. فنقول بمثله: هم المخالفون المتأخرون محدودون بإجماع الصحابة قبلهم. وهذا فائدة الإجماع، أنه يمنع من وجود خلاف بعده. إذا انعقد الإجماع في عصر من العصور فإنه يمنع من وجود خلاف بعده، لأن معنى الإجماع أنه حجة شرعية وأنه حق. وإذا قلنا لا ينتقض الإجماع بمن بعده صار الحق ينتقض، وصار الحق يمكن أن يكون باطل، وهذا غير صحيح. فلذلك لا عبرة بما ذكره الخطابي أو ذكره الحافظ ابن حجر، لأنهم لم ينقلوا خلافا عن الصدر الأول، بل الإجماع قائم. وحتى يثبت لنا المخالف، حتى يثبت لنا المنازع في هذه المسألة مخالفا من الصحابة رضي الله تعالى، فنريد هذه المسألة أن يثبت أن أحدا من الصحابة تكلم في قضية عدم تكفير أهل الردة. كان الأمر في بداية الأمر شبهة عند عمر، زالت واستقر رأيه بعد ذلك على قتال مانع الزكاة، بل كانوا بعد ذلك يعترفون بالفضل لأبي بكر وبالعلم، ويقولون لو أطاعنا أبو بكر في ذلك لكفر. قال ابن تيمية: وإذا مبينا لهذه المسألة قال ابن تيمية وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من المسائل الاجتهادية الذي يكون كل قول من تلك الأقوال سائغا لن يخالف إجماعا، لأن كثيرا من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام مسحوق بإجماع السلف على خلافه، والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا. أقول كلمة مختصرة، إن حافظ ابن حجر والخطابي نقلوا ما ظنوه أنه موافق، أو نقلوا عن بعض العلماء ممن تأثر بالإرجاء أو دخلت عليه شبهة الإرجاء. أما أن ينقل أحد عن الصحابة في هذه المسألة خلافا فإنه لا يستطيع أن ينقل عن الصحابة خلافا في مثل هذه المسألة. وبعد إن شاء الله الأذان نكمل ونستمع إلى الأسئلة. بعض الأخوة سأل عن مصدر الكلام الأخير لابن تيمية وفي فتاوى جزء 13 صفحة 26 قال ابن تيمية وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال سابقا لم يخالف إجماعا، لأن كثيرا من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السلف على خلافه، والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا. أقول إن هذه المسألة مسألة قتال الممتنعين عن الزكاة ستدرنا إلى مسألة هي مثار خلاف ونزاع، مسألة الخروج على الحكام. لأن إذا قلنا إن أي طائفة ممتنعة عن أداء الزكاة أو عن شريعة متواترة يجب قتالها بالإجماع، فما حكم الحكام الموجودين الآن الذين هم يمتنعون عن إقامة الشرائع المتواترة؟ هل يجب قتالهم بمقتضى هذا الإجماع بمقتضى دلالة الكتاب والسنة أو لا؟ كحكم شرعي بغض النظر عن شروط الخروج مثلا أو الخروج أيضا أو تغيير أو بدء الجهاد مثلا أو بدء هذه القضية لها شروط، استمرار النصح، استمرار الجهد في النصح، لا بد أن يكون هناك قدرة، لا بد أن يكون هناك عدة شروط لا بد من توفرها. لكن كحكم شرعي ما حكم الطوائف الموجودة الآن الممتنعة عن الليل فقط عن أداء الزكاة، بل الممتنعة اليوم عن إقامة معظم شرائع الدين المتواترة، ما حكمها؟ هل تقاتل؟ فإن أبا الحسن اتفق معنا على أن قتال مانع الزكاة مجمع عليه. فالسؤال هنا هل أبو الحسن يقصر هذا على الزكاة فقط أو يعممه على جميع شعائر الإسلام المتواترة، أم يرى مثلا أنه يوجب القتال ولكن لا يرى أنه ينطبق على هذا الواقع فنريد منه جوابا في هذه المسألة وفي هذه القضية المهمة. وأنا الآن أكتفي بنقل فتوى لأبي بكر القصاص وفتوى لشيخ الإسلام في الطوائف الممتنعة عن إقامة الشرائع المتواترة حتى ولو لم تكن جاحدة، ما حكمها؟ قال أبو بكر القصاص عند تفسير الآية المذكورة آنفا، وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الإسلام، سواء رده من جهة الشك أو ترك القبول والامتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة بحكمهم بارتداء من امتنع عن أداء زكاته وقتلهم وتم ضررهم، لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم وحكمه فليس من أهل الإيمان. أما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية المصدر هذا بالنسبة لكلام البكر النصاص في كتابه أحكام القرآن تفسير سورة النساء الآية 65، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل طائفة ممتنعة عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو امتنعت عن التزام تحريم الدماء والأموال أو الخمر أو الزنا أو المنشر أو نكاح ذوات المحارم أو امتنعت عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها والتي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا. قال حافظ ابن كثير: ابن كثير: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسة وقدمها عليه؟ من فعل ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين. وفي الحديث بقية، سنكمل إن شاء الله التعقيب على كلمة أبي الحسن في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت إن شاء الله تعالى. لكن اقتران ذلك بقوله: فدخل عمر أو قال عمر: كيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فعبادة المرتدين من عبادة الأوثان يعني أمر واضح أوضح من أن يجادل في عمر. وقول أبي هريرة ظاهره على جميع المرتدين ظاهره، ومن قال لا هذا الصحابي أو لا يقصد بعض المرتدين قال ابنه الدليل. فإننا نزعم أن سيرة الصحابة في جميع أنواع المرتدين واحدة، في مانع الزكاة وفي عبدة الأوثان الذين رجعوا إلى عبادة الأوثان وفي الذين اتبعوا مسيلمة الكذاب أو سجاع أو طليح الأسد كانت سيرة الصحابة فيهم واحدة، ومن فرق فعليه دليل التفريق. ما هو شرط؟ كيف يعني؟ ما فهمت السؤال هذا؟ السؤال هنا غير واضح. يقول: الذي أرسل إليه صلى الله عليه وسلم بقتله وتخميس ماله عندما لم يلتزم الشرع بفعل الفاحشة مع زوجة أبيه، هو تزوج زوجة أبيه، فعل الفاحشة اللي وزنها تزوج، طبعا فاحشة لا شك، أعلن عدم الالتزام بالشرع أو بشرع بقول أو بفعل، أبيون جزاك الله. السؤال غير واضح. على كل حال عدم الالتزام بفعلها أو بقولها؟ على عدم الالتزام بفعل هنا طبعا لم يذكر أصلا قضية القول، هذا لم تذكر قضية القول، هذه ما لها أثر في الحديث لم تذكر، ما قال أنا كافر مستحيل، إنما تزوج بزوجة أبيه. ليش هكذا تزوج بزوجة أبيه؟ وأرسل النبي من يقتله ويقمص ماله، والكفر يكون بالفعل ويكون بالقول، ما هو الفرق إذن بين هذا القول أي تكفير مال الزكاة وتارك الصلاة وبين مذهب الخوارج؟ الفرق أن الخوارج يكفرون بالذنوب غير المكفرة، أما أهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا بالذنوب المكفرة. طيب كيف نعرف الذنوب المكفرة؟ إما بنص كتاب أو سنة أو إجماع. فمثال الذنوب المكفرة مثلا في الإجماع مسألة الامتناع طائفة ممتنعة عن أداء الزكاة، ومثال التكفير مثلا بالذنوب ومثال الكفر في أو مثال التكفير بذنب استغاثة بغير الله، فإذا القرآن كفر بها لو دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم شيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فمن استغاث بغير الله ولو كان ناطق بالشهادتين مصلي فإنه كافر خارج من الدين. هذا ذنب مكفر دل على النص القرآني على التكفير. من أمثلة التكفير من أمثلة السنة تكفير السنة هي تكفير السنة هذا الرجل الذي تزوج من زوجة أبيه. ومثال للإجماع تكفير الصحابة لمانعهم السفر. إذن القول أو الفعل أو الاعتقاد المكفر كيف نعرف التكفير؟ يكون النص الشرعي دل على أنه كفر، على أن هذا القول أو الفعل أو الاعتقاد كفر، إما كتاب وإما سنة وإما إجماع. هذه المصادر الثلاثة هي المصادر المعصومة. فمذهب الخوارج إذن أنهم يكفرون بالذنوب غير المكفرة كشرب الخمر مثلا والزنا. ومذهب على السنة والجماعة لا يكفرون إلا بالذنوب التي كفر بها الشرع مثل دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله أو الذبح لغير الله أو ترك الصلاة أو إذا كانت طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة كالزكاة وغيرها فإنها تكفر بذلك يقول بأن المرتدين يقول لقد استدل الشيخ أبو الحسن بأن المرتدين لم يخلد الجنار في حديث ساقه بأن الإبل تدوس بأرجلهم وأغنف الأغنام بأغلافها إلى آخر الحديث لماذا لم يخلد الجنار؟ تقصد مانع الزكاة وتقصد المرتدين، لأن المرتدين ما أحد يختلف في أنهم مخلدين بالنار، ما أحد يخالف في ذلك أي مرتد، لكن تقصد مانع الزكاة لماذا لم يخلد بهذا الحديث؟ عرض في الفرق إنسان ترك صلاة أو صلاتين ما نقول وكافر، بعض الصلوات لا نقول وكافر. طائفة امتنعت عن الصلاة طائفة ذات قوة امتنعت فمن حمد زكي تكفر بذلك تقاتل قتال ردة ثابت. طائفة امتنعت عن تحريم الربا تقاتل قتال ردة. وهذه المسألة ينبغي أن لا يختلف فيها لأن فيها إجماع قديم. نرجو زيادة توضيح للرجل الذي تزوج بامرأة أبيه وكيف يؤخذ من أمره عليه السلام في خمس ماله. قضية واضحة وهل يمكن أن يقال هذا الحكم خاص بمن أتى هذا الفعل لا لأنه فعل فعلا مكفرا؟ لا، ما يمكن أن يقال هذا. هذا لو كان فقط أمر بقتله أو حتى في بعض الروايات وأمر بأخذ ماله ممكن نقول أمر بقتله جائز أن يكون تعزيرا، يعني حق من أتى ذات مال أخذ ماله جائز أن يكون تعزيرا جائز. لكن كما يقول بعض الفقهاء المالكية من جواز التعزير بالمال مثلا، لكن لما قال في الرواية الصحيحة صحاح يحيى بن معين والمزي وخمس ماله التخميس لا يكون إلا للكافرين، لا يكون إلا للكافرين. واعلموا أن ما غنيتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لو إنسان وقع على ذات محرم هل يكفر بذلك؟ لا يكفر على الصحيح إلا إذا استحل، لكن هل يقتل ولو كان بكرا أم يقام عليه حد الزنا؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء. أما الذي تزوج هذا حكم هذا مبدل للشرع، مبدل للشرع. لو نحن عملنا في الإسلام كله لكن قلنا في إحلال الميتة الميتة مسموح بها الضرورة الاقتصادية مثلا أو إذا مسموح فيه هذا تبديل الشرع هذا ردة. لكن لو أكل الناس الربا دون تبديل الشرع، يعني الربا يعني في تشريع الناس كبيرة ويعاقب عليه القانون وكذا إلى آخره، لكن إنما تأكلون الربا أو أكل بعض الناس لا نكفرهم بذلك، إلا إذا استحلوا. يقول أليس أبو بكر الجصاص وافق منهج المعتزلة؟ فك كيف نقبل منه؟ أبو بكر الجصاص يعني هو نقل إجماع الصحابة، نقل إجماع الصحابة، تقبل منه لا تقبل منه بدعك، لا تقبل منه شيء الذي ابتدع فيه. أما أنه ينقل إجماع الصحابة ونقله هنا صحيح، ونقله هنا صحيح وقد وافقه الأئمة على ذلك، ولم تستطع أن عجزت أن تأتي بمخالف من الصحابة في هذه المسألة، فخذ الحق حتى لو من الشيطان الرجيم صدقك وهو كذوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقصد. نعم. أما لما قلت أنا إن الخطابي وابن حجر تأثروا بالمذهب الأشعري، لا أقصد أنه يرد كلامه بإطلاق، لكن هذا الكلام الذي نقلوه نقلوه لا عن الصحابة، عن بعض العلماء الذين تغلب عليهم شبهة المرجئة. ومعروف أن ابن حجر والخطابي أشاعرة تأثروا، أو بعبارة أصح ليسوا أشاعرة، تأثروا بالمنهج الأشعري، فعندهم أشياء منه، ومن ذلك قضية الإيمان. فإن الحافظ ابن حجر عنده أخطاء كثيرة في كتاب الإيمان من شرعه صحيح البخاري، وكذلك الخطابي أولا كثيرا من الصحابة ومتأثر بمذهب الأشاعرة. الأشاعرة مخالفهم في أبواب كثيرة، منها الإيمان، فهم يقولون الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، يقولون الإيمان والتصديق، ونحن نقول الإيمان قول وعمل. أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل. فأنا حينما قلت إن ابن حجر والخطابي تأثروا بالأشاعرة، لأن هذا متفق الذي نقلوه لم ينقلوه عن السلف، نقلوه متفق مع ما عهدوه عن علماء الأشاعرة، أو ما يتفق مع أصول الأشاعرة، فظنوه أنهم يعتقدون أنه الحق، يعتقدون أن هذا هو الحق، فظنوه قولا وليس بقول. نعم قد يكون قول بعض الأئمة المتأخرين، لكن لا يستطيع أحد أن ينقل عن الصحابة مثل هذا الكلام. فضيلة الشيخ، هل وجد أن أحد من أهل العلم خالف الإجماع؟ نعم يوجد، يوجد، وهذا يحدث خطأ، لكن من خالف الإجماع متعمدا وهو يعلم إجماع الصحابة القطعي فهذا يكون ضال مبتدع. هل الخطابي نقل الخلاف بمعنى أنه قال فيه خلاف أو أنه هو الذي نادى على الإجماع؟ الذي أعرفه أن الخطابي ذكر رأيه في هذه المسألة، لكن المسألة معروفة فيها خلاف حاجة، ليس فيها خلاف قديم. نعم. وشيخ الإسلام يقول من خالف إجماع الصحابة كفر. نعم، من خالف إجماع الصحابة كفر، لكن هذا حكم مطلق، يعني هناك حينما نأتي ونطبقه على الشخص المعين قد يكون كافر، يكون مجتهد مخطئ، بل قد يكون مأجور، فنفرق بين الإطلاق على الحقيقة، بين إطلاق الحكم على الحقيقة، وبين إطلاقه على المعين. نعم، فضيلة الشيخ يقول مع وضوح بطلان ما عليه هذه الفئة التي تنسب نفسها إلى السنة، مع أن نسبتها للإسلام مشكوك فيه، فكيف تفسر هذا الانتشار الواسع بابن أطفال ومتابعة هذه الأعداد الكبيرة لهؤلاء الرؤوس الدعاة، وما الذي يجب على أهل الحق في إيقاف هذا المذهب الخبيث؟ نحن لا نقول أهل الدخل، لا نقول يعني والذين أمروا لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. نحن أيضا لا نقول هذه الفئة في مجملها ليسوا هم فيها واحد، وهم في كثير منهم طيب ويريد الحق وصادق، نسأل الله عز وجل أن يبصره به وأن يعرفه ويرجع إلى الحق إن شاء الله. ولا يعني نعم هذا الفكر خطير، هذا الفكر خطير نعم، وفي عناصر مدسوسة فيه لها صلة بأعداء الإسلام، هذا الكلام صحيح، وذلك لأن هذا الفكر يلتقي مع العلمانية في فصل الدين عن الحياة، وجعل السنة مجرد معرفة ذهنية وتطبيقها على بعض الجوانب من الحياة وعزمها وترجمتها في الواقع، لأنهم يقولون لا نتكلم مثلا على الحكام، ويقولون الذين يتكلمون على الحكام أصحاب الحزبية المذمومة، والذين لا يتكلمون هؤلاء أصحاب إذا كانوا الحزبيين هم أصحاب الحزبية المحمودة مثلا ونحو ذلك، هذا كلام فارغ. الحكام إذا بدلوا شرع الله يجب أن نقول هم طواغيت، والرسل جاء لتقول هذا الكلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله ونجتنبوا الطاغوت، والطواغيت هم الذين بدلوا شرع الله أو عبدوا من دون الله، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدفوع أو مطاع. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل ضلالا بعيدا. شكل هذا التخطيط هذا مضاد للإسلام فضلا عن أن ينتسب إلى السلفية، لكن لا نقول يعني لا نقول مثل ما قلت أيوة لا أن هذا ظلم. نعم هناك عناصر هذه العناصر مدسوسة، وهناك من يولي هذا الفكر ويدعمه بفضل، وهذا معروف معلوم، لكن الغالبية نرجو بها الخير ونتمنى أن يرجعوا إلى الحق ويعلموا الحق. وفيها الجزء الثاني الآن عندكم نوعين، نوع خفيف وهذا أولى الحمد الأقل، والغالبية مغرر بها، والنوع الثالث عنده هوى، فهو صادق لا عنده هوى، ووجد الأمر سهل أن يتكلم على فلان وعلان ويصبح من السلفيين، فتجد مثلا أنه مستقيم في سلوكه أو مستقيم في أخلاقه، ظن أن السلفية هي الشتم في فلان وعلان ويصبح بهذا سلفي يمجده الناس، وهؤلاء أصحاب هوى لأن مبدئهم من الهوى. نعم هم ثلاثة أصلا. حديث جابر الذي ذكرته من أن الصحابة لا يرون شيئا من تركوه فقط إلا الصلاة، أليس هذا الحديث قلت لمن يقول إن ذلك الذكاء ليس بكافر؟ أي أن الصحابة لا يرون شيئا من تركوه فقط إلا الصلاة كل ما تريد. نحن يجب علينا أن نجمع طبعا بين النصوص الشرعية والواقع بينها، وهذا هو الأصل. فعندنا حديث جابر كان أصحاب رسول الله لا يرون شيئا من الأعمال تركوه فقط إلا الصلاة. إذا أمكن أن ننزله على أحد الناس لا عن الطائفة الممتنعة، لأن الطائفة الممتنعة عن الصلاة قتل بلا خلاف وقتال للدعاء من الصحابة، أما إن ترك الصلاة الفرض فإن الصحابة يرون الكفر في خلاف قوي لمن بعده في هذه المسألة. ترك الصلاة الفرض أو أفراد كسلا ذلك عقودا في خلاف قوي بين من بعث الصحابة، وأيضا حتى هؤلاء الأجلاء الذين قالوا وقيل إذا كانت عنها أيضا دخلت عليهم شبهات الموت، وإن كانوا أجلاء وعلماء وهذا لا يمدح في جلالتهم، فقد اشتبه الأمر على من هو أعلم منهم وأجل منهم، وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حتى جلاها من أبو بكر الصديق وأضعها. لكن مع ذلك ليست فقط شبهة الإرجاء، هناك أدلة مع شبهة المرجعة جعلتهم يقولون بهذا القول. فمسألة ترك الصلاة إن كان طائفة ممتنعة فهذا لا خلاف لكفرها أعلم من السلف، وإن كان تركها فرد أو أفراد فذلك الصلاة كسلا هم كفار أيضا أو هو كافر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلاف من بعده. أما بالنسبة للزكاة فتارك الزكاة في خلاف بين الصحابة الفرق في خلاف بين الصحابة ومن بعدهم هل تاركها كفر كافر أو غير كافر؟ عن أحمد في هذا الرواية أن تارك الزكاة كافر، وعنه رواية أخرى أن تارك الصلاة كافر، ورواية ثالثة أن تارك الحج كافر، يعني كسلا وتهاونا وليس دخولا. فمسألة ترك الزكاة أغلب مثلا من أفراد فهذا فيه خلاف بين الصحابة، ولذلك جابر لعله لهذه الحكمة لم يقل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال ترك الكفر إلا الصلاة. هذا مما يقوي أن هذه صيغة إجماع، فإن الخلاف معروف عند الصحابة فمن بعدهم في كفر مانع الزكاة إذا كان فردا أو تارك الزكاة عبارة صح كفرد لا كطائفة ممتنعة. أما الطائفة الممتنعة فلم يختلف الصحابة في كفرها وردتها. ما حكم من يدعو في الصلاة كاملا وتهاونا منه ولا يكون في الكلية بينما يصلي أحيانا وأحيانا؟ السؤال نوع من أبو الحسن في تكثير ما لدى الزكاة وفي ذلك. بالنسبة لمسألة الأولى ما حكم من يدعو في الصلاة كاملا وتهاونا مع أنه لا يكفى في الكلية؟ هذا الراجع أنه لا يكفر لا يقتل، لكن ذنبه عظيم إنما يستتاب، فإن تاب وإلا قتل وإلا قتل حتى لا كفر. أما إذا تركها بالكلية فهذا كافر لا شك. أما إذا جبناه وعرضناه على السلف وقلنا له توب صلي وإلا قتلناه قال لا أصلي وقتلناه هذا نقطع بكفره أيضا حتى لو لم يجعل ولم يستحق نقطع بكفره. نعم، فبقي شخص يصلي ويكفر هذا لا نكفر لا نكفر، وهذا القول يجتمع عنده الأدلة والله أعلم. ما هو منها أبي الحسن في تكفير ما لين زكاة وإفسادهم وضح أن من هذا هو فيهم القتال أنهم يقاتلون، لكن في تكفير ما لين زكاة وإفسادهم قالوا لا يكفرهم ولم يكن هناك نقاش طويل حتى يتضح تماما. ما هو الرد على قول صاحب الطحاوية ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله؟ تكلمنا عن هذا بغير هذا الموضع، وأقول أن المقصود لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب غير مكفر ما لم يستحله. المقصود في هذه العبارة الذنوب غير المكفرة، تنزيلها مثلا وشرب الخمر، أما الذنوب المكفرة فلا تكفر بها، الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله والدعاء لغير الله وحكم غير ما أنزل الله ونحو ذلك ولا تغيركم ولا تعداء الله، فإننا نكفر بهذه الذنوب لأن الشرع كفر بها. نعم، فقالوا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، يعني الذنوب قيلت هذه العبارة بمقابلة قول الخوارج الذين كفروا بكل ذنب، فقال أهل السنة لا نكفر بالذنب إلا إذا استحل، والمقصود لا نكفر بالذنوب غير المكفرة ضد مذهب الخوارج ليس مطلقا، ولذلك العبارة الأدب أو كما قال العلم ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية وقد امتنع بعض السلف من إطلاق هذه العبارة وهذا صحيح لأن فيها شيء من الإيهام. الصواب أنه قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب دون الشرك ما لم يستحل، هذا الصواب، لأننا نكفر بالشرك أليس كذلك؟ الشرك ذنب ولا لا؟ الشرك ذنب ولا لا؟ ذنب؟ فقوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله هل يدخل في هذا الشرك؟ أن يدخل في الشمس لا يدخل، وكان كل ذنب مكفر أو مشرك فلا يدخل فيه. لذلك العبارة الدقيقة: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب دون الشرك ما لم يستحل، ما لم يستحل. ولذلك كانت عبارة ابن تيمية في الوصية له حين قال: ولا يكفرون بمطلق الذنب، يعني معنى في ذنوب يكفرون بها، في ذنوب يكفرون بها. ولما قال بعض السائلين لأحمد بن حنبل ولا يكفر أحدا بذنب، قال: اذكر من قال من ترك الصلاة فقد كفر، ومن قال القرآن مخلوق فقد كفر. في ذنوب يكفر بها. نعم. ما حكم من منع الزكاة منفردا دون أن ينتهي إلى جماعة مجتمعة؟ هذا حكمه أنه لا يخرج من الملة، إن كان منعها مثلا لهوى أو بخلا وليس مستعينا أو جاحدا. لكن مع ذلك فيه خلاف في تارك الزكاة، ولو كان عقلا فيه خلاف، لكن هذا هو الصحيح.